أحد الإخوة يسأل يقول إذا كان هناك رجل لم يأتي أهله بسبب ما بينهما من نزاع وخصومة أكثر من 4 أشهر فهل هذا يعتبر طلاقا أو يدخل في الإيلاء أم لا يعتبر كذلك؟ الجواب لا يعتبر ذلك، وإنما لا يحل له أن يمتنع عن إتيان أهله مدة طويلة تتضرر بها المرأة، وأما أن يكون ذلك طلاقا أو أن يكون ذلك إيلاء وهو لم يؤلم من زوجته أصلا فليس كذلك، والله تعالى أعلم.